أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الناظم رحمه الله تعالى: بما كفعل علقا هو استقل، ما زيد لولا كف تشبه لعل، والفتح والكسر للامها الأخير، والحذف ليلا ولو الثبت الكثير، وإنما جر بها عقايل، كذاك لولا جرها قليل. لما أنهى الكلام على الجملة وأقسامها انتقل إلى الكلام على شبه الجملة، وهو الجار والمجرور والظرف. ولذلك عقد هذا الباب الثاني من الأبواب الأربعة فقال: الباب الثاني في الجار والمجرور، وفيه أربع مسائل. أي الباب الثاني من الأبواب الأربعة في أحكام الجار والمجرور وما يتعلق به، وكذلك سيذكر في هذا الباب أحكام الظرف، لأن أحكام الظرف كأحكام المجرور سواء. وفيه أربع مسائل، أي في هذا الباب أربع مسائل. المسألة الأولى سيبين فيها ما يتعلق من حروف الجر وما لا يتعلق، وماذا تتعلق به حروف الجر. وقبل أن نشرع في الكلام على هذا، لا بد أن نبين المقصود بتعلق حروف الجر أو تعلق الظرف. الأفعال في العربية على قسمين: قسم يسمى متعديا، وقسم يسمى لازما. المتعدي هو الذي ينصب المفعول بنفسه، واللازم أو القاصر هو الذي لا ينصب المفعول بنفسه، وإنما يتعدى إليه بواسطة حرف من حروف الجر. ولذلك قال ابن مالك في الألفية: وعد لازما بحرف الجر. فالفعل اللازم يتعدى إلى المفعول به بحرف الجر. مثال ذلك أن تقول: ضرب زيد عمرا، فضرب فعل وزيد فاعله وعمر مفعوله، وقد نصبه، أي نصب الفعل مفعوله بنفسه مباشرة من غير حاجة إلى واسطة بينهما. وكذلك قولك: أكل زيد الخبز وشرب عمرو الماء، فالخبز والماء كل منهما مفعول به للفعل قبله، وهو منصوب بالفعل مباشرة بدون حاجة إلى واسطة أو إلى وسيلة. أما قولك مثلا: فرح زيد، فإنك تخبر الآن بفرح زيد، فإذا أردت أن تذكر المفروح به فإنه لا يمكن لك أن تقول فرح زيد عمرا، لأن العرب لا تقول فرح زيد عمرا، فتحتاج حينئذ إلى حرف يكون واسطة ويكون رابطا بين هذا الفعل الذي هو فرح وبين المفعول الذي هو عمرا، وهذا الحرف هو الباء، فتقول فرح زيد بعمر، فبعمر يكون جارا ومجرورا متعلقا بفرح. إذن فتعلق المجرور أو تعلق الظرف بالفعل أو بنحوه معناه هو الربط بين هذا الفعل وبين ذلك الاسم المجرور، الربط بينهما بحرف الجر، أي الوصل بين الفعل وبين الاسم بحرف من حروف الجر، هذا هو التعلق. ويعرف المتعلق به بأن يكون الفعل أو شبهه واقعا عليه. فإذا اجتمع لديك مثلا فعلان أو ثلاثة أفعال وبعدها حرف جر، فبأيها تعلق حرف الجر؟ الجواب: تعلقه بالذي وقع فيه منهما. فإذا قلت مثلا قاس الطبيب حرارة المريض وكتبها بالقلم، فإن الجار والمجرور بالقلم تعلقه بكتب، لأن الكتابة هي التي تقع بالقلم، هي التي تقع بالقلم. أما القياس فلا يقع بالقلم وإنما يقع بالمقياس. فلو قلت كتب الطبيب حرارة المريض وكتبها بالمقياس لكان المجرور متعلقا بقاس لا بكتب. وهذا معنى قول ابن مالك في الألفية في باب الظرف: فانصبه بالواقع فيه، أي انصب الظرف بالواقع فيه. ومعنى انصبه به أي علقه به، فهو متعلق به في محل نصب على أنه مفعول به في الأصل، أي أنه في محل المفعول به، لأن هذا معنى التعلق باختصار. قال المؤلف: بما كفعل علقنه، أي علق الجار والمجرور بالفعل أو شبهه. فالجار والمجرور يتعلق بالفعل، سواء كان الفعل ماضيا كقولك فرح زيد بعمر، أو مضارعا كقولك يفرح زيد بعمر، أو أمرا كقولك افرح بعمر. ويتعلق أيضا بما يشبه الفعل، أي بالاسم الذي يشبه الفعل، وذلك كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل ونحو ذلك والمصدر ونحو ذلك، كقوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. فعليهم الأول جار ومجرور متعلق بالفعل أنعمت، وعليهم الثاني جار ومجرور متعلق باسم المفعول المغضوب. قال تعالى: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. فقوله إلى ربي جار ومجرور متعلق بذاهب وهو اسم الفاعل. أراغب أنت عن آلهتي، أراغب أنت عن آلهتي، عن آل أصله أأنت راغب عن آلهتي، أأنت راغب عن آلهتي. فعن آلهتي جار ومجرور متعلق براغب. وتقول مثلا: تعجبني القراءة في المساء، تعجبني القراءة في المساء. ففي المساء جار ومجرور متعلق بالقراءة. تقول مثلا: تعجبني قراءة زيد في المساء، أي أن يقرأ زيد في المساء. ففي المساء جار ومجرور متعلق بالقراءة وهي مصدر. هذا معنى قوله: بما كفعل علقنه. إذن فالجار والمجرور يتعلق بالفعل ويتعلق بشبه الفعل. ثم قال: واستقل ما زيد، أي استغنى عن التعلق ما زاد من حروف الجر. فحروف الجر الزائدة لا تتعلق بالفعل ولا بغيره، وإنما تكون مستغنية عن التعلق، فيقال فيها جار ومجرور غني عن التعلق. واستقل ما زيد، وذلك يشمل الباء الزائدة ومن الزائدة والكاف الزائدة واللام الزائدة وغير ذلك من حروف الجر التي تكون زائدة في بعض الجمل. مثال ذلك قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالباء هنا زائدة في المفعول به، والأصل لا تلقوا أيديكم، فقوله بأيديكم جار ومجرور غني عن التعلق، لا يتعلق بشيء. وكذلك قولهم: بحسبك درهم. فبحسبك مبتدأ مجرور بالباء الزائدة، فهو جار ومجرور غني عن التعلق لأنه مجرور بحرف زائد. وكذلك قوله تعالى: وكفى بالله شهيدا. فقوله كفى بالله أصله كفى الله، فالله فاعل مجرور بالباء الزائدة، ولذلك نقول فيه جار ومجرور غني عن التعلق، لأنه من الستة التي لا تتعلق بشيء. وكذلك قوله تعالى ما جاءنا من بشير، ما جاءنا من بشير، فمن هنا زائدة والأصل ما جاءنا بشير، فمن بشير جار ومجرور غني عن التعلق. وكذلك قوله ما لهم من دونه من ولي، أصله ما لهم ولي، فمن ولي مبتدأ مؤخر مجرور بمن الزائدة، وإن شئنا قلنا جار ومجرور غني عن التعلق. وكذلك قوله تعالى ليس كمثله شيء، فكمثله هنا جار ومجرور غني عن التعلق، لأن الكاف زائدة والأصل ليس شيء مثله. وهكذا كل حرف زائد جار فإنه يكون مع مجروره جارا ومجرورا غنيا عن التعلق، وهذا معنى قول المؤلف واستقل ما زيد. ثم قال لولا، أي أن لولا إذا جرت فإنها لا تتعلق بشيء، كقولهم لولاه ولولاك ولولايا. ومن ذلك قول الشاعر علي شراء الزيت في كل جمعة، فلولاهما قلت لدي الدراهم. فلولاه هنا جار ومجرور غني عن التعلق، لأنه من حروف الجر التي لا تتعلق بشيء. وكم موطن لولا يطحت كما هوى بأجرامه من قنة النيق منهوي. فقوله لولاي جار ومجرور غني عن التعلق، لولا كاف تشبيه، أي أن كاف التشبيه أيضا لا تتعلق، وذلك خلافا لبعض النحويين الذين يعلقونها، فكاف التشبيه فيها خلاف بينهم، فقال بعضهم تتعلق وقال بعضهم لا تتعلق، كقولك زيد كالبدر، فكالبدر هنا جار ومجرور غني عن التعلق على هذا المذهب. وفي المذهب الآخر جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ. وكذلك لعل، واستقل ما زيد لولا كاف تشبيه لعل، لعل إذا جرت في لغة من يجر بها فإنها لا تتعلق بشيء. ومن ذلك قول الشاعر فقلت ادع أخرى وارفع الصوت جهرة لعل أبي المغوار منك قريب، لعل أبي المغوار، فقوله أبي بالجر أي بالياء مجرور بالياء لأنه من الأسماء الخمسة، لعل أبي المغوار، فهو جار ومجرور غني عن التعلق. وكذلك قوله قول الآخر لعل الله فضلكم علينا بشيء إن أمكم شريم، لعل الله جار ومجرور غني عن التعلق. إذن هذه كلها لا تتعلق بشيء. وزاد عليها المجرادي في الجمل أدوات الاستثناء التي تجر، وهي خلا وعدا وحشا، كقولك مررت بالقوم خلا زيد أو عدا زيد أو حاشا زيد، فهو جار ومجرور غني عن التعلق. قال سوى ستة لعل لولا وكافها ورب، ورب وما قد زيد كلب ومن جلا وأحرف الاستثناء. إذن المجرادي زاد حروف الاستثناء، وزاد أيضا رب كقولهم رب أخ لك لم تلده أمك، فرب أخ جار ومجرور غني عن التعلق. وبهذا عرفنا أن حروف الجر التي لا تتعلق بشيء هي ستة أنواع: الأول رب، والثاني أدوات الاستثناء الجارة، والثالث الحروف الزائدة، والرابع كاف التشبيه عند البعض، والخامس لولا، والسادس لعل. قال المجرادي سوى ستة لعل لولا وكافها ورب وما قد زيد كلب ومن جلا وأحرف الاستثناء إذا الخفض بعدها أتاك أتى قومي خلا زيد انجلا. ولذلك قال الناظم رحمه الله تعالى بما كفعل علقانه واستقل ما زيد لولا كف تشبه لعل. ثم قال والفتح والكسر للامها الأخير، يعني أن لعل فيها لغتان، اللغة الأولى فتح اللام الأخير واللغة الثانية كسرها، فيقال لعل ويقال لعل. والحذف للأول، أي هناك لغة أخرى بحذف اللام الأولى فيقال عل وعل. إذن فالمجموع 4 لغات. تقول لعل زيد ناجح، أو لعل زيد بالكسر، أو لعل بالفتح، لعل زيد لعل زيد. أو تحذف اللام الأولى فتقول عل زيد أو عل زيد. فهذه 4 لغات، بالإضافة إلى اللغة المشهورة وهي نصب الاسم ورفع الخبر لعل زيد، والفتح والكسر للامها الأخير، والحذف للأول، والثبت الكثير، يعني أن إثبات اللام الأولى أكثر من حذفها، فتقول لعل أو لعل. وإنما جر بها عقيل، أي إنما جر بلعل من العرب، من قبائل العرب قبيلة عقيل، فهم الذين يجرون بها. أما القبائل الأخرى فإنهم ينصبون بها الاسم ويرفعون بها الخبر كما هو مشهور في النحو. وإنما جر بها عقيل. كذاك لولا جرها قليل، أي كذلك لولا الجر بها قليل في كلام العرب. الكثير أن يكون الاسم بعدها مرفوعا على أنه مبتدأ، كقوله تعالى لولا أنتم لكنا مؤمنين، وقولك لولا زيد لأكرمت عمرا، وما أشبه ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.